بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل ما يقارب عام كنت في مستشفى القوات المسلحة في الهدى، وكان لي فيها قريب وهو زوج أختي، وكان في غيبوبة وبه إصابة بليغة في الدماغ، ولا ندري أهو في الأحياء أم في الأموات. وكانت أختي والتي عندها مؤهل سادس ابتدائي أخذت في محو الأمية في الليلية، شهادتها سادس ابتدائي من محو الأمية، لم تدرس في جامعة ولم تحضر في حلقات العلم، وكل ما تحسنه القراءة والكتابة وأساسيات الحساب. وعندما كنت بجواره وكنت أقرأ عليه القرآن، وكانت هي معها مصحفها تقرأ بجواره القرآن لأنه منذ فترة وهو على هذا الحال، وتوقعات الأطباء غير مشجعة، فكان الناس يتحدثون في السيب يعني في الممر الذي بجوار الغرفة، ويتكلمون حي ميت مات دماغيا، يقول الدكتور أنه توفي دماغيا لا يقول، والصوت يصل إلينا وأنا لا أريدها أن تسمع، وكذلك يقولون في أنفسهم نعلمها ما نعلمها نقول لها ما نقول لها، فارتفع الصوت وصل عندنا، فأنا ما كنت تبغى تسمع هذا الكلام لأن لا نبي. فالتفت إليها وقلت يا أم فلان ما عليك من كلام هذولا، لأن هذولا ما هم أطباء وهم دكاترة، أهم شيء كلام الدكتور. أنا كنت أتوقع أن هذا الجواب اللي مني جواب ذكي، وجواب رجل متعلم، وجواب رجل فاهم، وجواب يساعدها على أنها تتعايش مع الوضع. فأغلقت المصحف ونظرت إلي قالت أبو زياد هذولا ما يعرفون الله. كيف ما يعرفون الله؟ قالت هذولا ما ضيقت عليهم الدنيا فتعرفوا على الله ورأوا الفرج، هؤلاء ما جلسوا بالأيام ما يأكلون، جلست بالأيام ما آكل ثم أطعمني الله، وأنا جلست بالأيام ما عندي مصروف أولادي يذهبون للمدرسة ما عندهم شيء يأكلونه فأطعمنا الله، جلست 6 أشهر ما عندي غسالة في البيت وأغسل بيدي حتى مرضت وأصبحت يدي هذه يعالجها إلى اليوم ثم شفاني الله. أنا كنت أعيش في منزل ليس فيه من أدوات الراحة شيء إلا الجدران، وعشت في سنين لا يعلم بي أحد، أن يشترون الجزء الظاهر من البيت في الداخل لا يعلم أحد، وكنت بسعادة لأني أعلم أن الله معي. جربت الله في المرة الأولى أو عشت مع الله في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وما رأيت الله خذلني. تريدني بهذه المرة أنسى الله؟ الطبيب لا يعلم شيء، الطبيب قال الذي يعرفه في حدود علمه، أما في علم الله فإن كان له حياة فالذي يقررها هو الله ويقدرها، وإن كان سيموت فهو الله، إن كتب الله لي معه لقمة نأكلها فسنأكلها، وإن كتب الله أن يأخذه فوالله إن الله حين يأخذه أسأله أن يعوضنا الأجر، وكل يوم يمر علي بعد وفاته يقربني منه، لأنه إذا مات أمس اقتربت أنا من الموت يوم، يعني اقتربت من زوجي، سأراه يوما من الأيام إن حسن العمل وجمعنا الله في مستقبل. ثم نظرت في كلامي اللي قلته وتذكرته وهي تقول لا يعرفون الله، لا يعني أنهم لا يعرفون الله أنهم يشربون الخمر، لا، لا يعني أنهم لا يعرفون الله أنهم يعصون الله، لا، لكنهم لم يعلموا أن الله غفور رحيم ودود لطيف بعباده، قريب مجيب لدعوة المضطر إذا دعاه. قرأت في سيرة أحد الذين ابتلوا، ابتلاها الله عز وجل 20 سنة ظلما، فلما كتب مذكراته وكتب كيف تجاوز هذا الظلم ذكر كل الذين وقفوا معه وذكر كل الأفضال ولم يذكر الله. أصعب نتيجة تصل إليها يا عبد الله حينما تذكر كل أبواب الفرج وتنسى الباب الأكبر الذي فتح لك كل الأبواب. الأعمى ليس أو ضعيف البصر الذي يأتي في الليل ويتعثر، إنما الأعمى الذي لا يرى الشمس، يرى كل شيء ولا يرى الشمس ولا يرى الله. يا أحبة الكرام أنا لا نطيل عليكم، سأختم بهذا المثال. نريد من اليوم أن نفتح المصحف نبحث عن الله، ماذا قال الله عن نفسه، وفقط تتبعها في القرآن، اقرأ بهذا الهدف. ماذا قال الله عن نفسه؟ أتحدى أنك إذا تتبعت ماذا قال الله عن نفسه في القرآن ولم تسجد لله هيبة وإجلالا، هيبة وإجلالا لهذا الملك العظيم الذي ذلت لعظمته رقاب جبل. ناخذ حبة البنادول، تعرفون حبة البنادول، تسوي حبة البنادول توقف الصداع أو الآلام اللي في المفاصل، سكت. فأحيانا تأخذ حبة بنادول ويتوقف الصداع، ثم يأتي مرة ثانية يأتيك الصداع مباشرة، تفكر في البنادول بدون أي تخطيط، حتى ما تقول يا الله تنسى، فتذهب تأخذ حبة البنادول تبلع واحدة اثنتين ثلاث أربع، لو بلعت العلبة كلها بكراتينها ما ذهب الصداع. تدرون ليش؟ الله عز وجل خلق الأسباب وأنزل فيها خاصية النفاذ، ففي الماء خاصية النفاذ هي الإرواء، وفي النار خاصية النفاذ هي الإحراق وإنضاج الطعام، وفي الشمس خاصية النفاذ الإضاءة، وفي كل شيء هي خاصية الله وجدها. إذا أخذنا هذا السبب نجد الخاصية فيه فنستفيد منها، والذي أودع في الأسباب خاصية النفاذ هو الذي ينزعها إذا شاء، فنزع من النار خاصية الإحراق وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا الله عز وجل، وفي حياتنا كل يوم أشياء ينزع الله منها خاصية النفاذ احنا ما ندري، مثل البنادول اللي قلت لك عليه، من ضمن خصائص هذا المكون هذه المادة أنها تسكن الألم، وإذا أراد الله أن ينزعها نزعها. طيب لما تأخذ حبة البنادول كيف تضمن أنها مشحونة بالبركة؟ كيف تضمن أن الخاصية موجودة فيها وأن الله لم ينزعها؟ تحتاج أن ترفع يدك إلى السماء وتقول بسم الله اللهم بارك لي في هذا، اللهم اجعل فيه الشفاء، تسأل الله، تعقد مع الله صفقة تشحنه بالبركة. كل سبب، الوصفات، الأموال، السيارات، النقود، حتى لما تجي عند الصراف اسأل الله أن يبارك لك في هذا المبلغ عشان ينزل الله فيه خاصية النفاذ، تنفعك المية ريال تنفعك في شيء كبير، والعشرة ريال تنفعك في شيء كبير، لكن إذا نزع الله منها خاصية النفاذ ونزعت منها البركة استهلكت مالك بدون فائدة. يا أحباب الكرام، من اليوم لا تخطو خطوة حتى تتأكد أن الله معك، وعشان تتأكد أن الله معك اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم سددني، اللهم يسر أمري، حتى إذا كبرت في الصلاة اللهم اقبلها مني، حتى تفتح سيارتك اللهم اجعلها مباركة، حتى لا تكون وسيلة هلاك، حتى لو مت فيها تموت على خير، حتى لو دخلت بيتك ولم تخرج منه بعد هذه المرة مت على خير، لأنك مع الله. فإذا خرج الإنسان من بيته وقال دعاء الخروج، تعرفون دعاء الخروج من البيت، اللي ما يعرف يتعلم يا إخوان، يحفظ يحفظ. فإذا قلت هذا الدعاء ماذا يقول لك الملك؟ يقول هديت وكفيت ووقيت وإيش وهديت، كفيت همك وحوائجك، ووقيت من الشر والغوائل، وهديت، إذا اشتبه عليك أمرين تجد في نفسك نور يقول لك الطريق هنا، لا ما هو هنا، أسوي ولا ما أسوي، تجد في قلبك هداية، ثم بعد ذلك تقول اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم، فيحميك الله من الجهالة والبغاة وغيرهم، وتصبح في كنف الله عز وجل. حبة الكرام، لا غنى لنا عن الله، فلنمد أيدينا إليه فهو الغني. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل في قلوبنا غنى بك. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل في قلوبنا أعظم منك ولا أحب إليها منك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم اقض حوائجنا واجمع لنا أمورنا واستر عيوبنا سترا حسنا يا حي يا قيوم، وارض عنا رضا لا تسقط علينا بعده أبدا. اللهم صل وسلم على محمد.